أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صح يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم. ولم